لماذا نحذر من أهل الضلال؟ اعلم أن تحذير المسلمين مما يضرهم في دينهم أو دنياهم فرض مؤكد، كتحذير من يمر بطريق فيه قطاع طريق يقتلون المسلمين ويأخذون أموالهم، أو التحذير ممن يفتي الناس بخلاف شريعة الله أو يعلم الناس عقيدة تخالف عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يسكت عن هؤلاء ولم يحذر منهم فعليه ذنب كبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أي ليس على نهجنا الكامل، ليس على طريقتنا. والأمر بالمعروف معناه أمر الغير بأداء الواجبات، أما النهي عن المنكر فمعناه نهيه عن فعل المحرمات. فيحرم السكوت عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر بلا عذر شرعي، بأن كان قادرا على ذلك ولم يفعل. وليعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب أجلا ولا يقطع رزقا. فينبغي للمؤمن أن ينكر المنكر الكفر وما دون الكفر من المحرمات معتمدا ومتوكلا على الله، فالإنسان لا يموت إلا بأجله، ولا يأتي الإنسان رزق إلا الذي كتب الله له. والله تعالى أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعانا إلى إبطال الباطل وإحقاق الحق وعدم السكوت عن كل ما هو مخالف للشريعة، لأن السكوت عن الباطل مع الاستطاعة على الإنكار مفسدة. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس. فيجب علينا أن نحذر ممن يدعو إلى الكفر والفسوق، فمن لم يحذر فهو عاص يستحق عذاب الله. الذي لا يزيل المنكر مع القدرة يستحق العذاب. لذلك علينا أن نحذر الناس من دعاة الكفر، لأن مكافحة الضلال فرض على كل من استطاع إلى أن يحصل القدر الذي هو فرض. وتعليم عقيدة أهل السنة والجماعة التي يعرف بها الكفر من الإيمان جهاد يكافح به كفر المجسمة والمشبهة وغيرهم من الضالين. فالذي يتقاعس اليوم عن نشر علم أهل السنة كالفار من الزحف ذنبه كبير. جهاد هؤلاء بالبيان هو من أفرض الفروض، فمن تكاسل عن هذا فليعلم أنه استحق عذاب الله. فمن أوكد الواجبات الدفاع عن دين الله بالرد على هؤلاء الضالين والتحذير منهم. والذي يقوم بإنكار المنكر الاعتقادي والعملي في هذا الزمن أجره كأجر 50 من الصحابة بالنسبة لإنكار المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر 50. قال أبو ثعلبة الخشني: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. هذا بالنسبة لثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن إنكار المنكر في هذا الزمن أصعب من زمن الصحابة، لأنه في ذلك الزمان كان الأخ يساعد أخاه، أما اليوم الأخ يحارب أخاه من أجل إنكار المنكر، والعائلة قد تحاربك لأجل إنكار المنكر. فلا يجوز السكوت عمن ينتهك حدود الشريعة مع القدرة على الإنكار، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه المفسدون كالوهابية وحزب الإخوان وحزب التحرير الذين يحرفون الدين، فهؤلاء يجب الحذر والتحذير منهم. فقد روى البخاري أن حذيفة رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة بن اليمان: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهؤلاء يا أحبابنا أشد ضررا من الكفار المعلنين، لأن تأثيرهم سريع، فهم يدعون الإسلام ويقرؤون القرآن ويوردون آيات منه. أما الكافر المعلن الذي لا ينتسب إلى الإسلام، إذا تحدث مع المسلمين المسلمون لا يأخذون كلامه في أمر الدين. وقد جاء في الحديث إن الإسلام بدأ غريبا، أي محاربا يحاربه الجهال في الدين، وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، أي خير عظيم للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون من سنتي ما أفسد الناس. رواه مسلم والبيهقي. وفي هذا الحديث بشارة لمن يتمسك في هذا الزمن الذي فسدت فيه الأمة بسنة الرسول، أي شريعته، وهي العقيدة والأحكام، بتعلمها والعمل بها ونشرها بإخلاص وصدق.